Aynen biraz öyle yani. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. جزا الله خيرا المشايخ على دعوة التوحيد وبيان الشرك ومحاربة البدع. عندي سؤال واحد في مسألة طلب العلم. يعني اليوم كثرت دعاة التوحيد الحمد لله. ففي مثلا في الجزيرة عندنا شيخ حسن عطل المفيدي، عندنا وليد الطليح، عندنا ابو العباس، في نيلبك في الشيخ عبد الله الحساني، هنا في نزار هاشم، انا واعتقد في القضاري في موسى القطار. فانا داري المشايخ ذي يؤخذ منهم العلم ولماذا؟ جزاكم الله خير. لا تقص. طبعا في الجزيره برضه عندنا الشيخ الشوف بعد الجزيره. وعندنا برضه في الجزيره الجماعاوي الشيخ الدكتور ابو بكر عداد من هناك. انا ما اعرف ما ذكر ذي ليه وذكر ذيك ليه. طبعا ذي كلهم ذكرهم ذي الاخوان مسلمين كذا. الله اكبر. انا ما اقدر اذكر اسمائهم ثاني عيدا لانه في النهايه ما شغل بهم كثير. لكن ما دام انت ذكرتهم هذه الشرزمه القليله العباره عن كيزان رب جبوت. الله اكبر. الموضوع كله. لكن انت ليه ما ذكرت ذيك برضه مشهور قاعدين برضه في الجزيره ذاتها. الجزيره ذاتها موجودين، وابراهيم ده برضه من الجزيره. وفي الجزيره ذاته قاعدين وشيوخ برضه شفت كيف؟ وبنوا مساجد هناك وماسكين ناس عبد الحليم وشو كلهم ماسكينها. فذيل موجودين. اذكرتهم ذيل ذيل كيزان. وذيل الجناح بتاع الكيزان حشروهم جوا الدعوه السلفيه. ذيل هم. وفي واحد بيجيكم هنا كله مش ما عارف عمه كبير كده سرور مكسر بيجي هنا ده كوز برضه حشروا الكيزان داخل انصار السنه اسمه مين كده بدري كان صوره معلقه هناك زي خديجه جردل وعش الجبل معلقه صور برا فده برضه كوز دخلوا الكيزان انصار السنه قال لي فرتق انصار السنه اول ما دخل قال لي ميزنه بدعه ميزنه بس هو مسجد الصافيه طلعوا فوق في الميزنه شفت زينا من السكر كانوا بيكسروا فيها من فوق جبت حجانا على الله جابر اليوم بطبنجة قال والله تنزل ولا رصصكم كلهم نزلوا بعد اسبوعين علقوا التلفزيون داخل الجامع ارجو الشيطان قال الناس الحيله جابوا دي كلها شغله بتاع شنو يا جماعه فرزله وده ما كان المنهج السايرين عليه وصار سنه في البدايه يا اخوان اصلا كان شغالين توحيد طبعا عندهم اخطاء لكن كانوا شغالين برضه شنو؟ توحيد بعد شويه قالوا الخط بتاع الموكل طلعوا الموكل قالوا بدعه الخط قالوا بدعه بعد شويه قالوا مفصله الامام اللي بفرجه فوق الموكل بدعه والله زي ده بعد شويه قالوا البنطلون بنطلون ذهب المسكين ده بدعه شفت كيف؟ لخبطوا الدعوه بتاعت انصار السنه وشالوها كده ورموها لك في البحر جراد على البدري الكوز ذاته الليله هنا في الحته دي شغال مع المؤتمر الشعبي ام الكيزان ذاته